وليلة بعيد وسيبنا كل الناس. أنا يا حبيبي حاسس بحب كتير مليني ده الإحساس ولا هنا جنبي أغلى الناس. أنا جنبي أحلى الناس ومعنى وليلة ما كان نفسي أكلت بقالي ده خلاص وهحلم ليه. أنا هنا جنبي أغلى الناس.